الشيخ محمد، هذا السائل يقول: هل المسجد الحرام يعتبر كله محل للطواف؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، المسجد الحرام كله محل للطواف، حتى وإن حال بين الإنسان وبين الكعبة أعمدة. طيب. إن ذلك لا يضر ولا يخرجه عن كونه طاف بالكعبة. أما لو كان خارج المسجد فإنه لا يعد طائفا بالكعبة، بل هو طائف بالمسجد. ولهذا قال أهل العلم: من شرط صحة الطواف أن يكون في المسجد لا خارجه. ولا فرق بين أن يطوف في الأسفل، أي في الدور الأرضي، أو فيما فوقه، أو في السطح، لكنه لا ينبغي أن يخرج عن الدور الأرضي إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة لشدة الزحام وما أشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا.